بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في هذا الدرس والدرس الماضي في مسائل بيع الطعام، بيع الطعام قبل قبضه، أو بيع الطعام بالطعام إلى أجل، أو ما يسمى بالعينة. بعد أن فرغنا من الصرف، لازلنا في بيوع الطعام، وهي من المسائل المهمة. وصلنا إلى مسألة سعيد ابن المسيب، باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. نعم، هذا العلماء رحمهم الله ينتبهون إلى ما يفعله الناس، سواء بنية أو نية فاسدة أو بغير نية، ينتبهون لذلك. عندهم قواعد، عندهم حدود من حدود الله، اللي يأتيها عمدا أمره واضح، واللي يأتيها عبر حيلة العلماء يقفون له بالمرصاد ويبينون هذا الشيء. ثم الناس يردعهم عن الحرام أمران: الأمر الأول والسلطان. إذا كان السلطان يحمل الناس على ما يقول العلماء الموثوقين، فهنا استقام الأمر وصلح الحال، وأصبح العامة مجبورين أن لا يبيعوا ولا يشتروا إلا وفق ما أمر الله ورسوله، وهنا تعم البركات ويكثر الخير. وإذا كان ما في سلطان، أو السلطان ضعيف، أو في علماء سوء، فإن العلماء أيضا الصادقين لا يكفون عن بيان الحق، سيكون جزء من الناس يردهم القرآن إن لم يردهم السلطان. فعلى كل الأحوال، بيان العلماء وتوضيحهم أمر مهم، توضيحهم أمر مهم للغاية، والعلماء يوفقهم الله عز وجل لفهم الأمور. الآن من الحدود في الطعام، وأنا أرجو منكم اليوم التركيز في مسائل الطعام مع العينة، لين الباب اللي بعده بيع الحيوان وما يتعلق به والحلال، لكن هنا بيع الطعام. من الحدود اللي مرت معنا أن الطعام خاصة لا يباع حتى يستوفى، أليس كذلك؟ هذا حد واضح، الطعام لا يباع ممن اشتراه حتى يستوفيه، ممن اشتراه حتى يستوفيه، أو أما من ملكه بإرث أو بقرض أو بهبة أمره أسهل، لكن من اشتراه ما يبيعه لين يقبضه. والطعام ما في تلاعب، هذا قوت، هذا حد. الحد الثاني: الطعام بالطعام مطلقا لا يباع إلى أجل، النسيئة ممنوعة في الطعام مطلقا ولو كان من أصناف مختلفة، هذا حد أيضا، حد من الحدود، ما يكون طعام بطعام. الحد الثالث: الطعام بالطعام من صنف واحد لابد أن يكون مثلا بمثل، الطعام بالطعام خاصة في الأقوات إذا كان من صنف واحد لابد أن يكون مثلا بمثل. وأما الطعام بالطعام مطلقا فهذا لا يصح فيه النسيئة. خلاص، الحدود هذه واضحة وبينة جلية، حدود ما أحد يقدر يتجاوزها، حدود من الله عز وجل. أحيانا تأتي مسائل فيها لفة، سواء بنية أو بدون نية، فالعلماء ينتبهون لهذه اللفة. فمن ذلك مسألة سعيد، هذه رجل باع حنطة، باع بر بذهب مؤجل، أعطاه الحنطة والدراهم بعدين، خلاص واضح ما فيه شيء، لكنه سوه راح واشترى له تمر بالدراهم اللي بعدين، الدراهم اللي بعدين ذي في ذمة فلان، راح لفلان ثاني واشترى بها تمر. يقول سعيد ما يجوز. ليه؟ لها علاقة بالحدود الماضية. أيوة، أول شيء نفس الحد الأول، الطعام قبل أن يقبضه، ولأنها تؤول إلى حنطة بتمر مؤجن، لأن الدينار اللي في النص هذا، الذهب اللي في النص ملغى، كأن سعيد قال هو الآن باع الحنطة بذهب وراح اشترى له تمر بنفس الذهب. يا أخي أنت في الحقيقة اشتريت حنطة بتمر ولا لا؟ اشتريت حنطة بتمر، والذهب هذا صار محلل، وعندنا الحنطة بالتمر فيها حدود، فيها حدود. أول الحدود لازم تقبض، الثاني لازم يدا بيد. فسواء قلت ببيع حنطة بتمر مؤجل بنقول لك حرام، وتروح تبيع الحنطة بذهب ثم تشتري بالذهب تمر قبل أن تقبض الذهب، أصبحت بعت الحنطة بالتمر. واضحة؟ طيب نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب مثل ذلك. الآن يفسر مالك، هذه مسألة سعيد وسليمان بن يسار وابن حزم، ابن حزم المدني المتقدم شيخ مالك ومحمد بن شهاب الزهري، يفسرها مالك الآن. نعم. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة، لحظة، مو من بيعه، من بيعه، من بيعه يعني من بائعه. يقول اللي نهي عنه أن لا يبيع الرجل الحنطة بالذهب ثم يشتري بالذهب تمر قبل أن يقبض الذهب من بيعه، يعني من صاحبه الذي اشترى منه الحنطة، لأن تكون حنطة بذهب. طيب نعم. صلى الله عليه. قال: قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائع الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض، قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب لا هذا في عندك تكرار، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه، أما قبل أن يقبضها تكرار. نعم. بالذهب، بالذهب التي عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك. بالذهب التي عليه في ثمر التمر فلا بأس بذلك. يقول مالك: أما إن كانت حوالة فالحوالة سهلة، فالحوالة سهلة أن يروح يشتري تمر ثم يقول: أنا ترى لي على فلان ذهب وأنا حولتك على الذهب هذا. أنا ليه يقول مالك في صورتين عندنا، في صورة أنك تبيع حنطة بذهب ثم تروح تشتري منه تمر، فكأنه في الحقيقة حنطة بتمر، واضح. لكن في صورة حوالة، حوالة بدون لف، يعني يقول إنها هنا، قال هنا في عند بن عبد البر: وليس بينهم شرط ولا عادة معروفة من قبل، يعني الأمر على وجهه ما عندهم لف. فاشترى تمر وقال: أنا والله ما عندي دراهم، لكن لي 1000 ريال في ذمة فلان، لي 1000 ريال في ذمة فلان، فأنا حولتك على 1000 مو على الحنطة، أنا حولتك على الذهب، تروح تستلم ذهب مقابل تمرك. أما لو كان نفس البيع وقال له: بعتك حنطة واشتريت منك تمر، صار الذهب ملغى، صار الذهب ملغى لغو. نعم. السلام عليكم. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. فلم يروا، يروا به بأسا غير واحد. طيب هذه مسألة سعيد، وهي أيضا إغلاق حيلة، وأيضا مشي بالطعام على سنته، على سنته. اليوم عندنا درس، اليوم هذه متعلقة بالعينة واللي قبلها، اليوم نفسه متعلق بعضها ببعض. اليوم عندنا يقول السلفة في الطعام، السلفة، السلف يطلق على أمرين، على القرض وعلى السلم، على القرض وعلى السلم، ولا زال عندنا يطلق على هذا وعلى هذا. فأما القرض فمعروف، معروف وإحسان وأجر على الله، أو أجر على صاحبه، يعني إن كان يريد وجه صاحبه، وسيأتي إن شاء الله أن يتسلف من دراهم ورجع له. والقرض لا يحتاج إلى وصف، ليه؟ لأنه نفس اللي أعطاه لا يزيد ولا ينقص، ولا في تجارة أصلا. القرض ما في تجارة، أنا تسلفت من كيس أرد لك كيس، تسلفت منك دراهم أرد دراهم، تسلفت منك حيوان أرد حيوان، هذا معروف وما فيه مكايسة ولا فيه شيء. وعندنا النوع الثاني مما يطلق عليه السلم السلف هو السلم، وهو نوع بيع فيه مكايسة، وهذا اللي اشترط فيه الوصف. لماذا؟ لأنك ما ترد نفس اللي أخذت مثل القرض، وإنما فيه بيع مشترى. فما هو النوع الثاني؟ اللي هو يسمى سلم، لأن المسلم المال ويسمى سلف. وبالمناسبة هو بالنسبة للسلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، الثمن مقدم والسلعة بعدين. وبالمناسبة الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا الآن في الدنيا هو سلم. لماذا؟ لأن نعجل الثمن والسلعة مؤجلة وهي الجنة، ولكنها موصوفة بأوصاف لا تخفى. فنحن الآن نشتغل مع الله جل وعلا، وهو اللي يوفق وهو اللي يعطي، لكن نحن نعمل مع الله في عقد، يعني في كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، في عقد سلم أو سلف. فأنت الآن تقدم الثمن والسلعة فيما بعد، ولكنك واثق بوعد الله. ولذلك الشيء قال لهم إذا دخلوا الجنة بما أسلفتم في الأيام الخالية، أليس كذلك؟ قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأنت الآن تقدم الثمن تلو الثمن تلو الثمن، سلعة الله غالية ولكنها موصوفة بوصف لا يخفى، وفي وعد أنها أيضا فيها ما لا يخطر على قلب بشر. ومن ذلك السلف الصالح لأنهم تقدموا. فما هو السلم؟ هو عكس بيع الأجل. البيوع الآن أربعة أنواع، فيه بيع حاضر بحاضر، وهذا البيع المشروط، الثمن حاضر وتستلم سلعتك خلاص واضح. في بيع دين بدين، كل الطرفين غائب وهذا منهي عنه، وله صور كثيرة وستأتي. النوع الثالث يعني الطرفين حاضرين أو الطرفين غائبين. النوع الثالث تستلم السلعة والثمن مؤجل، سواء كان دفعة واحدة أو بيع التقسيط، سيارتك تستلم هذا الحين ودراهمها وقيمتها بعد سنة بعد سنتين كل شهر قسط معين، هذا يسمونه بيع الأجل أو المداينة. هذا ما في مشكلة، ليه؟ لأن السلعة اللي تختلف مقدمة والثمن اللي ما يختلف مؤجل، فلذلك ما نحتاج إلى أوصاف وشروط. ليش؟ لأن خلاص أنت في ذمتك دراهم والدراهم ما تختلف، واضح؟ والسلعة اللي هي تختلف تستلم هذا الحين. النوع الرابع العكس، الثمن اللي ما يختلف مقدم والسلعة اللي تختلف مؤجل. وابن عباس يقول أشهد أن السلم المضمون إلى أجل أنه حلال في كتاب الله تعالى. فقيل أين يا أبا العباس؟ قال في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فتعم الآية هذه ما لو كان المؤجل هو الثمن أو المؤجل هو المثمن، كلها سواء، تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن الآن عندنا هنا في السلم هو موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف وفي الذمة، فهو فيه غرر، الحقيقة فيه غرر لكنه جاهز للحاجة، بل إنه السلم يحل كثير من احتياجات الناس، وهو البديل الصحيح للقرض الربوي. ولكن هذا البديل لمن عنده أصول، مثل المزارعين والتجار والصناع وأهل الخدمات وكذا. فهؤلاء الآن يقولون أنتم الآن تقولون البنوك ما يجوز القرض الربوي، وش الحل؟ الحل السلم، واللي ما عنده أصول الحل هو الشركة اللي هو شركة المضاربة، يشتغل بعرقه والآخر بماله ويجمع دراهم ويصير عنده أصل، كل شيء لحل في الشريعة، وهذا هو البركة. فهؤلاء الآن الصناع، المصانع الآن الكبرى والصغرى إذا احتاجت سيولة وعندهم خطوط إنتاج، الآن يروحون البنوك يأخذون دراهم بدراهم إلى أجل، وهذا هو ربا الجاهلية. لكن بإمكانهم أن يبيعوا منتجاتهم المستقبلية بثمن حاضر، ويكون الثمن أقل من سعر التسليم حتى يستفيد. هذا هو بيع، هذا مو بمعروف، هذا من عقود العدل وليس من عقود الإحسان. فمثلا سابك ولا أرامكو ولا الشركات الكبار ولا الصغار، من أصغر صانع إلى أكبر واحد، كم تحتاج؟ مليار؟ ما في مشكلة. سابك مثلا، شركة سابك عندهم 30 مصنع ومنتجاتهم مضبوطة ومعروفة بالرقم، بعنا منتجاتك المستقبلية اللي بتنتجها السنة هذه والسنة الجاية والسنة الثالثة، وخذ الدراهم ذا الحين، خلص موضوعك الآن، خذ لك الآن مليار، لكن ما تعطينا مليار ونص، تعطينا منتجات وحنا نبيعها في السوق، أو حتى نوكلك عليها أو نوكل شخص آخر عليها، المهم بيع ومشترى، الربح لي والخسارة علي. وفي أشياء تضبطها، خلاص أنت حليت مشكلتك وحليت مشكلة الثاني. اللي عنده دراهم ويبغى يستثمر فيها الآن، استثمر في سلع ويبغى يربح، يربح في سلع حلال في كتاب الله. والثاني حل مشكلة السيولة، وهكذا كل أهل المصانع. نجي للمزارعين، المزارع يبغى سيولة، يبغى دراهم وعنده مزرعته، الموسم بعد 6 شهور، نقول زين نصف لك الثمر وصف دقيق ونعطيك الدراهم من الحين ونشتري الثمرة من الآن. فإن قال قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وش الجواب؟ ها؟ إن هذا البيع في الذمة، أنا ما بعتك هذه الثمرة بحيث أنك أنت على قمار، إن صلحت وإن خربت تخسر، لا، أنا بعتك 1000 طن 1000 صاع في ذمتي، لكن أني أنت تبغاه من البستان ذا، إن كان صلح من البستان ذا، ما صلح أجيبك من السوق، أن تشتري وتبيع شيء في الذمة، موصوف في الذمة، هذا ما في شيء. وكانوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان أهل المدينة أهل مزارع يحلون مشكلة السيولة عن هذا الطريق، كل أهل المدينة يحلون مشكلة السيولة والتمويل عن طريق هذا. وكان اليهود موجودين في المدينة، واليهود أهل دراهم، في جيل اليهودي ولا غيره من التاجر يقول أبيعك في ذمتي، يعني مثلا خله يجيب تقريبا 1000 صاع 2000 صاع 10,000 صاع، يقول لك في ذمتي بعد سنة بعد 8 شهور 1000 صاع موصوفة ومضمونة في الذمة، عطني الدراهم يعطيه الدراهم، وإذا جاء الموسم هذاك يوفي 1000 صاع. وش معنى كانوا يسلفون السنة والسنتين والثلاث؟ يعني كل ما احتاج سيولة ممكن يبيع، تقدير يعني إنتاج السنة هذه إنتاج 39 وإنتاج 40 وإنتاج 1441 وإنتاج 1442، ممكن إذا هو عنده ضغط سيولة معين ممكن يبيع، لكن يبيع شيء في الذمة، يبيع شيء في الذمة. والصاع إذا كان يباع في الموسم ب10 أبيعك من الآن ب8 ب7، فأنت الآن تدفع الدراهم على أن الصاع ب7 وفي الموسم تبيع ب10 ب12، أنت ربحان وهو ربحان، هو الآن تعجل السيولة وأنت تعجلت استفدت فرق السعر. كذلك التجار له بضايع في البحر، له بضايع عند المورد في دولة ثانية ويبغى دراهم للحين، مو بتروح البنك تسلف، لا، في حل، سلعك اللي أنت مستوردها، سيارات، أحذية، أقمشة، أي شيء مضبوطة، بعها من الآن وخذ دراهمها، سلم موصوف في الذمة، بس ما تبيع شيء معين، تبيع في الذمة. فالسلم هو يغطي قطاع كبير جدا من اللي عندهم أصول، يغطي لهم السيولة، يغطي لهم السيولة، لكن فيه غرر ولا لا؟ فيه غرر، لأنه شيء. فلذلك جاء الشرع بضبط الغرر هذا بس. وهذا ترى مسألة السلم تنفعنا كثيرا في قواعد الغرر اللي كتبناها هنا على السبورة، أن هذا السلم الناس في حاجة إليه، لأنه يغطي حاجة 2، اللي يبغى ربح واللي يبغى سيولة. والغرر ممكن حصره. ولذلك أنا قلت لكم هنا أنه إذا كان الشيء ممكن حصره وتضييق دائرة الغرر يحل، وأما إذا كان ما يمكن حصره مثل الجمل الشارد، جمل شارد تبيعه ما يمكن حصره، هذا قمار محض. لكن بيع السلعة برقمها بمثل ما باع فلان بما ينقطع به السعر، هذا يمكن ضبطه، يمكن ضبطه، يمكن تحط له أنت حدود يتحرك فيها. كذلك هنا حتى لو في غرر ضبطه الشارع بشروط وينتهي الغرر. الشروط سبعة. الشرط الأول أن يكون المبيع، يعني المسلم فيه، أن يكون المبيع مما ينضبط بالوصف، لازم يكون هو ينضبط بالوصف، أن يكون مما ينضبط بالوصف. يعني في أشياء ما تنضبط بالوصف خلاص، ما هذه ما فيها سلام. ليش؟ لأن الغرر فيها كبير. لكن بحمد الله الآن مع دخول الآلة تقلص كثيرا الذي لا ينضبط الوصف. قديما كان فيه قطاع كبير ما ينضبط الوصف، لأن أكثر أشغالهم شيء يدوي، واليدوي ما يمكن ضبطه يعني كثيرا. الآن مع دخول الآلة أصبح أكثر شيء ينضبط الوصف، يعني شيء ما تصور مع وجود الموازين الحديثة وخطوط الإنتاج الحديثة. حتى الآن الدجاج مثلا أصبح ينضبط الوصف، تقول من في حدود 700 جرام دجاج معين كذا تكتب ينضبط، البيض ينضبط. وبعدين عندنا ما ينضبط بالوصف مو بلازم استقصاء الصفات أو لازم الدقة، لا، ينضبط بالوصف يعني يخرج من الميسر إلى البيع، يعني يبعد عن الميسر بس، مو بلازم أنه، لأن بعض الفقهاء واصلوا في مسألة ما ينضبط بالصفة، فمثلا يمنعون السلم في الحيوان، يقولوا ما في سلم في الحيوان لأن الحيوان ما ينضبط بالوصف، يعني مهما حطيت أوصاف الحيوان ما تقدر تستقصي. نقول لكم من قالك أننا نبغى نستقصي؟ حنا نبغى بس نطلع من الميسر ومن العداوة ومن البغضة وما يثير مشاكل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكر ورد خيار رباعي، فالحيوان ينضبط بالوصف. بل من الاستنباطات الطريفة أن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، قال لا تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. المرأة بعضهم تراها متساهلة، وبعض الأزواج متساهل، إذا جت من زواج ولا من هذه قالت فلانة طولها ووصفها ولونها وشكلها، تبدأ تنعت حتى كأنه ينظر إليها. يقول هذا حرام، ما يجوز لا من الزوج ولا من الزوج. طيب وش ناخذ من الحديث هذا؟ أنه الآدمي والحيوان أنه ينضبط الوصف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنه ينظر، كأنه مع أنه شيء غائب عنه يقول كأنه ينظر، فمعناه أنها ممكن ضبطها بالوصف. فأنا أقصد أن فيه قطاع من الفقهاء يعني ضاق عليهم الأمر فقالوا لازم ينضبط تماما، حنا نقول لازم يخرج من الميسر. الآن صحيح مثلا أنت بتسلف في ناقة، توصفها بس بالأوصاف اللي تطلعها من الميسر، وش لونها وش سنها وش شكلها وش كذا وهذا، يعني الأوصاف اللي يعرفونها أهل الفن إلين تطلع من هذا. أما عاد إن إذا جاء عند التسليم وقال هذاك لا والله الناقة هذه ما اتفقنا عليها، الشروط تضبط. فإذا أن يكون مما ينضبط بالوصف، والآن بحمد الله كل شيء أصبح ينضبط. الفواكه من أول ما تنضبط الآن تنضبط، كرتون برتقال، وبعدين يكتب لك على الكرتون من أي بلد وش النوع وكم حبة في الكرتون، ولا لا يكتب الكرتون هذا في 72 حبة 48 حبة، ممكن تسلم في برتقال، وهذا ممكن تسلم في التفاح في موز في أي شيء من أول ما يمكن، لأنه ما يمكن أنه بالدقة هذه والكراتين هذه، لأن الآن التعبئة أحيانا آلية، الماء هذا تقدر تسلم فيه من المصنع الفلاني عدد كذا وتسلم فيه. فلذلك هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السلم في الذمة لا في شيء معين، لازم في الذمة. وش معنى في الذمة؟ يعني لك في ذمتي كذا وكذا، لك في ذمتي كذا وكذا، مو بتقول في نخل فلان ولا ولا بيد الصانع فلان ولا من المصنع فلان، يمكن المصنع فلان يسكر، فأنت لك في ذمتي ما أبو 250 ملي لتر ما صحة اللي كذا اللي سعره من كذا لكذا، يعني تحدد من المصنع فلان ينسكر مصنع غيره، مو أهم شيء أنه يكون شيء يخرجه في الذمة، في الذمة هذا مهم، لأنه لو كان على معين خلاص ينهار العقد. العقد الآن حنا نبي نطلعه من الميسر نخليه يمشي في نظام البيع اللي ما في عداوة بغضة. الشرط الثالث تسليم الثمن مقدما، ولذلك ما سمي سلم أو سلف إلا لأن الثمن يسلم، لأنك لو ما سلمت الثمن وش يصير؟ يصير دين بدين، يصير النوع الثاني اللي ذكرناه غائب غائب كالب كالب، هذا انهار العقد مرة ثانية. نبغى نحن نبيه يقوم على رجليه والآن طاح العقد، تكاثر عليه الغرر فأسقطه. فلا بد، قال الشافعي العرب لا تعرف السلم إلا ما سلم ثمنه في مجلس العقد، ولذلك لو سلمت نصف المبلغ وتفرقت صح السلم في نصف، مثلا تشتري 1000 كرتون 500,000 سلمت 250,000 صح نصف الصفقة صحت ونصفها بطلت، لازم تسلم في مجلس العقد علشان يخف الغرر، يصير شيء حاضر وشيء مؤجل موصوف يمشي. شوف الدقة. النوع الشرط الرابع تحديد الجنس والنوع والوصف المؤثر في الثمن، لازم تحدد جنس، ما تقول أعطيك شيء من البستان 10 طن مما في البستان، لا لازم تقول تمر برتقال، لازم تحديد الجنس. والثاني تحديد النوع، ما تقول تمر من بستاني، لا لازم تقول سكري خلاص صفري صقعي، لازم تحدد النوع. والثالث لازم تحدد الوصف الذي يؤثر في الثمن، الأوصاف المؤثرة في الثمن، ولا يشترط استقصاء الأوصاف، ما يشترط أنك تكمل في الأوصاف 20، لا المؤثرة في الثمن، تقول مثلا من حق السنة هذه حبة كبيرة مثل ما يقولون الآن مجروش طري مبروم مدروش، يعني الأشياء اللي يعرفونها للصنف. خلاص إذن جنس والنوع والوصف المؤثر في الثمن، يعني الذي يختلف الثمن باختلاف. الشرط وشو الخامس تحديد أجل معلوم بعد حتى ما يكون فيه غرر، لأن العقد هذا حساس لو زاد الغرر فيه يروح، مثل الماء يكون فيه نجاسة ما دام ما غيرت لونه وطعمه وريحه ماشي ماشي ماشي، فإذا زادت النجاسة فغيرت لونه أو طعمه ما عاده بماشي، ما يحل لا شربه ولا تطهربه. نفس الطريقة في العقد، العلماء الآن يرصدون يخففون لين يصير يعني ما تغير لونه ولا، فلا بد من أجل معلوم، أجل معلوم. لكن عاد يختلفون الآن في الغرض، فمثلا لو قلت التسليم وقت الصرام، وقت صرام النخل، بعض العلماء يقول هذا مو بغرض، غرض بسيط لأن وقت الصرام معروف، أو تقول وقت الصرام في البلد الفلاني، يمكن البلدان صح يكون وقت الصرام يختلف شهر شهرين، لكن وقت الصرام صرام النخل أو الجذاذ أو الحصاد في البلد الفلاني خلاص معروف، معروف وقت الصرام. وبعضهم قال لا هذا غرض، وحنا نخاف أنه يزود نسبة الغرض، الصواب أنه ماشي. وهذا نفس الطريقة في هذه أمثلة الغرض. إذن تحديد أجل معلوم، قول عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الشرط السادس أيضا تحديد الكمية، كيل معلوم ووزن معلوم، كلها ترى كل الشروط ترجع الغرض، كل الشروط السبعة ترجع الغرض. ولذلك من أفضل تطبيقات بيع الغرض وضبطه بيع السلم، لازم كيل معلوم ووزن معلوم، كيف تعطيه دراهم والكيل ما تدري كم يعطيه، هذا هو باب العداوة والبغض، بكرة يعطيك كيلو واحد يقول ما بيننا شيء، بيننا كيلو بيننا، لا تحدد كم، وبعدين لازم حسب المعايير اللي عندك أنت هنا في الكيلو بالطن بالصاع، في بعض الدول بالأردب بعض الدول بالقنطار بعضها بالنلوش، وحدات القياس هذه مختلفة في الدول، وبعدين ما تقول بصاع فلان، يمكن فلان يروح هو صاعه، هذا غرر، لا صاع معروف. أو الآن ترى هذه كلها راحت، الآن كل شيء انضبط حتى وحدات القياس انضبط من أول، تلقى الديرة هذه عندهم صاع، أنا أذكر أنا أذكر بلدنا كان عندنا صاع نبيع به نشري وادي الدواسر كان عندهم صاع ثاني، وبين صاعنا وصاعهم فرق، لازم تقول من الصاع الدواسر ولا صاع كذا، كان في فرق، وصاع القصيم يختلف وصاع المدينة يختلف. الآن هذا كله راحت، أصبحت بالجرام تقاس وبالهذا. طيب بالملي لتر في المكيلات. الشرط اللي بعده كم هو؟ السابع، أن يكون المبيع يوجد غالبا عند حلول الأجل زمانا ومكانا. هذا أيضا إغلاق باب الغرر، أن يكون المبيع مما يوجد غالبا عند حلول الأجل زمانا ومكانا. إيش معنى هذا؟ يعني لو كان الأجل في الشتاء والسلم في بطيخ حبحب، في حبحب أشتاء ها؟ الآن فيه؟ ها؟ إذا كان فيه خلاص الحين كلش انقلب. لكن قديما مثلا يقول في عز أشتاء أبسلمك مثلا نقلة حبحب، منين يجيب حبحب أشتاء؟ ما يوجد قديما. ولا رطب في الشتاء، معروف رطب التمر ما يكون إلا في الصيف والعنب في الصيف. فالشاهد أنه لابد أن يكون هذا الشيء يوجد. مثلا الآن خطوط الإنتاج في المصانع، مثلا لو عرفنا أنهم ما يشغلون الخط هذا في الشهر الفلاني والتسليم في الشهر الفلاني، وما في خطوط إنتاج، نقول له لابد أن يكون يوجد عند الحلول زمانا ومكانا، حتى مكانا. من أول مثلا في الرياض يقول بعد شهر بسلمك سمك، الرياض ما حوله بحار ولا حوله، على أساس يروح للبحر ويجي راحت المدة. ولا يقول تمر في اليمن، اليمن مبلى التمر، والأجل بعد شهر شهرين، منين يجيب التمر؟ فهو هذا الشاهد، الشاهد أنه ضبط الغرض. طيب نعم نقرأ. أحسن الله عليك. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف. الموصوف معناه مو بقرض، لأن القرض ما تحتاج وصف، يرد لك مثل ما أخذ، ومعناه أنه في الذمة موصوف. نعم. بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه أو ثمر لم يبدو صلاح بالثاء، يعني ما لم يكن في معين، في شيء معين، المعين ما يصلح. أما الذمة موصوف، أما في الزرع الفلاني لازم يبدو صلاح، في الثمر الفلاني يبدو صلاح، يعني الشرط الثاني. بعدين من من من من مسائل السلم ما يباع قبل قبضه، مو بلي في ذمتك تمر، ما أقدر أبيع التمر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وكذلك لو كان حتى غير طعام، الشيء اللي في ذمتك ما بيعه لين أقبضه، لأن هذا غرر، إلى أن قبضته بيع. هذه من مسائل وفيها بحث طويل لهيئة كبار العلماء في هذا، لأن الآن مثلا يمكن مثل البنك اشترى من سابق، عطى سابق مليار على منتجات، وبعدين البنك مثلا يبغى المنتجات هذه، ما براح يتحرى الأجل، بيروح لشركة ثانية يقولون تشترون مني منتجات في ذمة سابق لي مضبوطة كذا، قبل ما يقبضها. فهذولك بيشترونها منه، إذا كان هو بيربح مثلا 5 يخلي 2 له و3 لهم. يقولون العلماء لا، ما يبيع المسلم فيه قبل قبض، إذا قبض، لأن هذا غرر زايد، هذا في ذمة هذولا وموصوف وتروح تبيع على هذا، يصير غرر زايد. ومن العجائب في السلم أنه روي عن علي وابن عباس وابن عمر أنه لا يؤخذ فيه رهن ولا كفيل، لا يؤخذ فيه رهن ولا كفيل، هذه مروية عن علي وابن عباس وابن عمر. وبعض الناس يقول لا ما في شيء أنك تأخذ رهن وكفيل فيه، من قال إن أنك تأخذ رهن وكفيل فيه، لكن حنا الآن نبغى نرصد الملحظ الذي لاحظه هؤلاء الثلاثة الصحابة، لماذا لا يؤخذ به رهن ولا كفيل، لماذا لا يؤخذ فيه رهن ولا كفيل. وغير علي وابن عباس وابن عمر، سعيد بن جبير والأوزاعي والحسن البصري يعني، لكن أهم شيء الكبار الثلاثة علي وابن عمر وابن عباس يقولون ما في رهن ولا كفيل. لماذا؟ مؤجل؟ إيه. لا هو بيع مشترى. ها؟ إيه. هو في حديث في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. يعني مثلا العقد اللي بينك وبينك تمر، قبل ما أسلم التمر ما تقدر تغير التمر، ما تقدر تقول أنا أخذت منك دراهم في تمر نبي نقلبها حنطة. لا، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأن السلم حساس، الغرر فيه نحن نمشي على خط نخاف أن نطيح في الغرر، فإذا أنت تقلب إلى غيره قبل القبض يكون مشكلة. الرهن أكيد تقلب إلى غيره، يعني بينتقل من ذمة إلى ذمة، وهذاك بيعطيك، والكفيل نفس الطريقة. فهم بعضهم قال إنهم إن الصحابة من باب إنه لا يصرف إلى غيره، لكن أنا أعتقد أن الصحابة لهم ملحظ بعيد في منع الرهن والكفيل، وأنا أوصيكم أن تبحثوا المسألة هذه وتشوفون لماذا نهى علي وابن عمر وابن عباس أو قالوا لا يأخذ فيه رهن ولا كفيل. نعم، اقرأ. صلى الله عليه. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. طيب، يقول مالك: الأمر عندنا اثنين بينهم عقد سلم، أعطيتك الدراهم، بعد 6 شهور تعطيني تمر، يمجى بعد 6 شهور ما عندك تمر، ولا حصل مصيبة، ولا حصل جائحة، ولا ما أنتج، فجيتني وقلت أنا والله ما تيسر السنة هذه وأبغاك تقيلني، إحسان منك أقيلك، لي أنا أقيلك، لكن كيف أقيلك؟ أخذ دراهمي، أصبحت الدراهم بعينها كأنها قرض حسن، هذا معنى الإقالة، كأنها قرض حسن، أخذ دراهمي وسامحك بالتمر، هذا ما في شيء. طيب، قال: وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. وما يقدر هذا في الإقالة، ما يقدر يشتري منه بنفس الدراهم شيء لين يقبضه، إذا أنا قلتك عطني الدراهم بعدين يشتري منه. أما لو كانت الدراهم في ذمتك وأنا تحرى الدراهم وقلت أنت ما عندي شيء، قلت خلاص أنا أبشتري منك بالدراهم اللي في ذمتك، أبشتري منك شيء ثاني، فقد يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبض. أصبح يعني الآن في ذمتك دراهم في تمر، قلت ما عندي تمر، قلت خلاص الدراهم هذه أبشتري بها منك بر، أصبحت تمر بر. رجعنا مرة ثانية للحد من حدود الله، وهو بيع الطعام قبل قبضه. وش يقول مالك؟ قال: وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني إذا بتقيله خذ دراهمك واشتر بالدراهم ما تشاء، أما أنك تشتري بها سلعة ثانية قبل أن تقبض الدراهم هذا ما يصلح. نعم. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. واضح المسألة هذه؟ واضحة؟ طيب، نعم. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك. الآن اللي ندم صاحب الدراهم، قبل شوي اللي ما حصل صاحب التمر، خلاص برد الدراهم لصاحبها. الآن العكس، اللي دفع الدراهم على تمر مؤجل هو اللي ندم، وجاء وقال وش رأيك أقلني، والدراهم اللي في ذمتك أبا أصبر عليك فيها، يقول لا يصلح. ليه مالك؟ نعم. قال: فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام المشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله. إيه، يقول مالك هنا الآن صار معاوضة، أجل استلام حقه مقابل الإقالة، يعني كان قال بين اتفاق، أنا ندمان، أنا فخلنا نعقد اتفاق جديد، أنا أأجل حقي يعني وقت المدة وأنت تسامحني، صارت معاوضة. هذا يا إخوان مبني على الإقالة عند مالك. مالك كيف يفهم الإقالة؟ الإقالة ما هي؟ إيه، أحسن. الإقالة يقال أقال الله عثرتك، يعني سامحك الله. الإقالة عند مالك نوعين، في نوع فسخ وفي نوع بيع. فإن كانت إحسان محض، جاك أخوك وقالك أنا ندمان أقلني أقالك الله، في حديث عند ابن ماجه: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا جاك أخوك ندمان على البيعة وقالك أنا والله ندمان، لك أن تقيله ولك الأجر عند الله، لكن كيف تقيله؟ تقول جزاك الله هات دراهمي وما بين نبيع انتهينا خلاص إحسان منك. هذه الإقالة تكون فسخ. أما الإقالة الثانية اللي هي معاوضة أن يكون فيها شروط، أنا ندمان الأجل اليوم أبمهلك 6 شهور مقابل تسامحني، أبسوي كذا مقابل كذا، إذا كان فيها معاوضة صارت بيع، وإن كان ليس بيع محض لكنها أصبحت مكايسة وليست معروفة. وعندنا نحن كما في المزابنة باب المكايسة غير باب المعروف. شوف شو يقول مالك. نعم صلى الله عليه. قال فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، مدام أنه أجل دراهمه على نقيله كان. وتفسير ذلك. نعم. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. هذا الإقالة اللي هي فسخ، ما لم يزدد فيه البائع، هذا الإقالة الحقيقية اللي هي فسخ. نعم. فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجل أو بشيء يزداد أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا. يقول إذا صار فيها زيادة ولا نسيئة ولا شروط ولا مكايسة ما صارت الإقالة المعروفة وصارت بيع، صارت بيع. ونحن إنما رخصنا في بيع الطعام قبل قبضه في الشركة والتولية والإقالة إذا كانت الإقالة الحقيقية وليست الإقالة اللي هي بيع. شفت كيف؟ نحن لما أخذنا بيع الطعام قبل قبضه قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه، من اشترى فلا يبيعه، ولذلك لو أقاله قبل قبضه يجوز، لكن الإقالة الحقيقية اللي هي ما فيها زيادة ولا نقصة. لو أنا مثلا اشتريت منك وأقلتك قبل أن أقبض الطعام يجوز، لأن هذا إحسان، والتولية مثلها والشركة مثلها. قال وإنما أرخص، قال وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. إيه يعني شوف كيف العلماء، نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه، فلو جاء واحد وقال طيب أنتم منعتونا من البيع بقي له لكن بيني وبين شروط في الإقالة، نقول الإقالة اللي دخلها شروط هي بيع، إنما نجيز نحن الإقالة اللي هي إحسان. وللتولية، التولية معناها أن تجيب وتقول تعال مكاني، نفس اللي لازمني يلزمك، وليتك العقد ولا المشاركة. أما الإقالة اللي فيها شروط هذه بيع، حتى لو لم تكن معاوضة محضة فهي شبيهة بها ولها حكمها، يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم. إذن من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ويجوز له أن يقيله قبل أن يستوفيه، الإقالة اللي هي إحسان، ولا يجوز له أن يقيله قبل أن يستوفيه، الإقالة التي هي بيع فيها زيادة ولا فيها أجل. هذا من ملخص المسألة، واضحة؟ ها؟ طيب. نعم صلى الله عليك. اللي ما يتضح لشيء يسأل. نعم. قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، بعد ما يحل الأجل، ما في شروط قبل محل الأجل، لأنك لو في شروط قبل محل الأجل بتكون شروط بثمن ويصير ربا. وش معنى هذه؟ يعني أنا مثلا بيني وبينك عقد أني تسلمني تمر صفري بعد 6 شهور في ذمتك تمر صفري، يا محل الأجل بتعطيني خلاص أطيب من الصفري جزاك الله خير، هذا إحسان منك خلاص. والعكس أيضا بيني وبينك خلاص يا محل الأجل قلت أنا بعطيك صفري وأرجوك تقبله مني أنا ما عندي، فأنا إذا قبلت الصفري مكان الخلاص أنا محسن، وإذا كان الآخر عطاك خلاص بدال الصفري هو المحسن، فيجوز، يجوز أدنى وأعلى، لأن هذا ما فيه، بس بشرط بعد حلول الأجل. أما قبل حلول الأجل بيصير فيه مقابل، الأجل بعد 6 شهور أقول وش رأيك أبدل لك الصفري بخلاص وتمهلني زوج، فصار ربا، يعني أجل مقابل زيادة. إيه نعم صلى الله عليه. قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. لازم تنتبهوا للشرط هذا، بعد محل الأجل تكتبون، لأن قبل حلول الأجل يدخله الربا، لأن تكون زيادة مقابل أجل. نعم صلى الله عليه. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. الشرط الثاني أيضا أن تكون الكيل سواء، أما لو زاد في الكمية معناه أن فيها معاوضة وبيع الطعام قبل قبول، لازم الكمية سواء. يعني كيف نعرف أن إحسان؟ كيف نعرف أن إحسان من الطرفين، سواء أنا أخذت الأدنى أو أعطيت الأعلى، أعرف أن إحسان أنه بعد حلول الأجل ونفس الكيل نفس الكمية وغيرت النوع، فأكيد واحد منهم محسن. أما اللي قبل الأردى محسن ولا اللي أعطى الأجود محسن، بس متى أعرف أنه محسن؟ الأجل والكمية. أما لو الأجل والكمية فيها اختلاف ما في إحسان، هذا معناه معاوض، وهذه المسألة ما فيها معاوضات. نعم أيضا من مسائل بيع الطعام المسألة هذه. نعم قال مالك: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذه مسألة مدنية هذه بالذات، لكن الباب معناه أحد الحدود اللي أمليت عليكم الطعام، هو أن الطعام بالطعام من صنف واحد لابد أن يكون مثلا بمثل، ولا عاد اليد باليد كل الطعام بالطعام، حتى لو زيت بعسل لازم يدا بيد، لأن الطعام قوت والطعام ما في لعب. لكن إذا كان من صنف واحد فلا بد أن يكون مثلا بمثل. طيب هذه القاعدة متفقين عليها وشرحناها في الربا وكل شيء. أهل المدينة انفردوا بي، وهذا من يعود إلى الأصل عندهم، انفردوا بأن الحنطة والشعير صنف واحد، ولذلك لابد مثلا بمثل. شوف الآن سعد بن وقاص رضي الله عنه فني علف حماره، الحمار يأكل شعير وما عنده دراهم، فقال لغلامه: خذ من الحنطة وخذ بدالها شعير، أكيد بيوافقون ذلك، ولا تأخذ إلا مثلا بمثل. لماذا قال سعد مثلا بمثل؟ معناه أنه جعلها صنف واحد، جعلها صنف واحد. ومثله معيقيب الدوسي ومثل السمام بن يسار. الآن اقرأها خلينا نشوف. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. ولا تأخذ إلا مثله. طيب الآن صار اثنين، سعد رضي الله عنه وعبد الرحمن هذا، والثالث أيضا كلهم صحابة. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك: وهو الأمر عندنا. إيه هذه المسألة قاموا على أهل المدينة فيها وقالوا: يا أهل المدينة أنتم مخطئين فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر بالبر والشعير بالشعير، فجعلها صنفين وأنتم جعلتموها صنفا واحدا. أهل المدينة عندهم تحديد الصنف كما ذكرنا وشرحنا، أهل المدينة والمتحدث باسمهم في القرون بعد الصحابة والقرون الفاضلة المتحدث باسمهم مالك، أصلا هم ينظرون في الصنف، لأنهم أصلا عندهم مسألة المعنى ومسألة المقصود ومسألة هذا ينظرون لهم عظمينه، وهذا هو أساس مذهبهم، سيأتي الآن كلام. فهم يقولون: أنتم تحددون الأصناف بناء على الصور، تقولون البر وشعير وذرة ما خالف، حنا ننظر إلى الصور والمنافع، وفي الغالب إن منفعة البر والشعير متقاربة وكذا. قلنا: طيب في الحديث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صنف وصنف. قالوا تعالوا الله عز وجل وش يقول في الأنعام؟ يقول 8 أزواج، من الضان 2، ومن المعز 2، وأنتم في الزكاة الواحد بيجمعنا كلنا، الواحد اللي عنده غنم شوهات وعنده معزة إلى جاء يحسب النصاب مو بيضمها لبعضها ولا ما يضمها؟ يضمها لبعضها، بينما ما يضم معها البقر ولا يضم الإبل. طيب هذه الله عز وجل في القرآن جعلها صنفين، يقول 8 أزواج، من الضان 2 يعني ذكر وأنثى، ومن المعز 2، وفي الزكاة نحن متفقين على أنها تضم، فدل على أن ليش؟ لأن المعز والغنم منفعتها متقاربة بخلاف الإبل وكذا. يقول هنا مثلا ابن عبد البر، نشوف عندهم حجة غير هذه ولا، لكن كلامهم هم أصلا عندهم الآثار وعندهم. يقول وقد روي عن عمر أنه رأى معيقيب هذا ومعه صاع من شعير قد استبدله بمد من حنطة. عمر شاف معيقيب مع صاع من شعير قد استبدله بمد من حنطة، على قاعدتنا يصلح، لأن إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد. قالوا فقال عمر لا يحل لك، إنما الحب مد بمد، وأمره أن يرد إلى صاحبه. هذا الآن غير مسألة صارت أكبر من عبد الرحمن عمر. قال فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنف واحد لأن منفعتها واحد، لاحظوا المنفعة، هذا احتمال ولا لا؟ خاصة وأنه قال الحب بالحب مد بمد، فكأن عمر رأى الحبوب وليست الحبوب اللي هي الحبوب الأقوات، عندنا حبوب قطنية اللي هي البقول، عندنا حبوب أقوات اللي هي البر والشعير والذرة والدخن اللي الناس يجعلونها أقوات في العالم، وعندنا حبوب العطارين اللي هي الحلبة والحبة السوداء، وعندنا حبوب أنواع الحبوب، لكن الحبوب المتقاربة في المنفعة احتمال عمر جعلها صنف واحد، واحتمال أنه جعل البر والشعير صنف واحد. يقول ومذهب أكثر أهل العلم في المدينة وأهل الشام أن البر والشعير صنف واحد، لا يجوز بعضها بعض إلا مثلا بمثل. والليث ابن سعد يقول لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل. صار عندنا مالك والليث والأوزاعي 3 من 6. قال لكن الليث ذهب إلى أن الحبوب كلها، قال الليث والسلت والذرة والدخن والرز لا يباع بعض ذلك ببعض إلا مثل بمثل. إذن جعل الحبوب كلها صنف واحد، لاحظ المنفعة، منفعتها واحدة كلها، كلها قوت، لكن هذول يحبون الشعير وذول يحبون الذرة وذول يحبون الدخن وذول يحبون البر، أو على حسب الجودة والرداءة، مثل ذول يأكلون صفري ذول يأكلون خلاص ذول يعني، لكن منفعتها وش واحدة. وأما القطاني العدس والحمص والفول هذا جعلها صنف، المهم إلى آخره. لكن يقول مالك لا، مالك يقول الدخن صنف والذرة صنف والأرز صنف والبر والشعير صنف، مالك فقط جعل البر والشعير، وهو قول الشافعي. لا في مسألة ثانية جعل، قال وأما سفيان والشافعي وأصحابهم وأحمد فيقولون البر صنف والشعير صنف. فأما حجة من جعلها صنفين فهو واضح، وذكر الحديث الربا كله إن قال البر بالبر والشعير بالشعير، ثم قال وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا، هذا حجتهم واضح، مثل ما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا الذهب بالورق كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا ذولا ما ندور لهم شيء. لكن نشوف هذولك الثانيين وش عندهم. وقال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به إذا كان يدا بيد، اختلفت ألوانه يعني أصنافه. وهنا فصل بين البر والشعير، ولو كان البر والشعير صنفا واحدا لما فرق رسول الله بينهما، كما لم يفرق بين صنف من الذهب وصنوف الفضة وصنوف التمر، وكما لم يفرق العلماء بين صنوف الزيت، ومعلوم أن بعضها جنبا. لكنه ما ذكر لأهل المدينة شيء، ابن عبد البر ما ذكر لهم إلا هذه الآثار. فأهل المدينة عندهم أثر عمر، هذا تضيفون له، ترى تضيفون له أثر لعمر أنه رأى معيقيب معه صاع من شعير اشتراه بمد من حنطة عمر، فقال الحب مثلا بمثل، وأمره أن يرده إلى صاحب الحب مد بمد. هذه مسألة مشهورة عند المدينة. وش يقول مالك؟ وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا أن البر بالشعير صنف واحد، لازم مثلا بمثل. والله أعلم، ما دام فيها آثار الواحد يوسع فيها الخاطر شوي. ولكن ما ملحظها عندهم؟ ملحظها عندهم أنهم يرون الأصناف بالمنفعة، يرون الأصناف بالمنفعة. ولذلك قول الليث، قول الليث هو المطرد. إذا أنت بتنظر بالنظر هذا، قول الليث هو المطرد. لكنهم قد يقولون لا، يعني منفعة البر والشعير أقرب من منفعة الذرة والدخل. أما الليث فقال الحبوب كلها، الحبوب الأقوات مثل بمثل. لو تبيع رز بذرة، رز بشعير، بر بذرة، بر بدخن، الحبوب اللي هي أقوات مثلا بمثل، جعلها كلها صنف واحد. والحبوب اللي هي قطاني اللي هي بقول صنف واحد، والحبوب اللي هي عند العطارين صنف واحد، فجعلها بالمنافع. أهل المدينة لا هو باللي مثل الليث ولا هو باللي فرقوها، فقط البر والشعير قالوا هذه اللي متقاربة خاصة عندهم. نعم، صلى الله عليه. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا لا تباع الحنطة بالحنطة. انتبهوا، هذه مسألة الربا الآن جابها مرة ثانية. هو ترى رحمة الله عليه، أنت تستغرب لماذا فرق قاعدة الربا، هو الآن يذكر على أجناس، يعني يمسك الطعام لين يفرغ منه، ثم يمسك الحيوان لين يفرغ منه، ويمسك الذهب والفضة في الصرف والمراطلة لين يفرغ منها. فلذلك يكرر نفس القاعدة لأن يطبقها هنا، وهذه طريقة جيدة. يعني الآن بيع الطعام بالطعام لين تتقنه، خاصة فيه الطعام فيه مسائل خاصة به، مثل ما يباع حتى يستوفى، مثل كونه ما فيه نسيئة ولو اختلفت أصناف. فلذلك مدام له أحكام تخصه في الموطأ، جعل بيع الطعام باب مستقل من العينة إلين الحيوان، بيع الحيوان كل ما يتعلق بالطعام سواء، جعل الحيوان بالحيوان واللحم باللحم واللحم بالحيوان، وهذا كله سواء، حتى ندخل معه ثمن الكلب وكذا، جعل الذهب بالذهب والمراطلة والصرف كلها سواء. نعم، الآن شوف ترى قاعة الربا، الأمر عندنا لا تباع حنطة بحنطة، هذا واضح. نعم، قال ولا التمر بالتمر، ولا التمر بالتمر، طيب ولا الحنطة بالتمر، حنطة بتمر. الآن هو بيتكلم عن النسيئة، مدام اختلفت الأصناف يتكلم عن النسيئة فقط. نعم، ولا التمر بالزبيب، تمر بزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا حنطة بزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. أما يدا بيد صحيح، الطعام بالطعام لازم يدا بيد مهما كان. نعم، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. كذلك الأدم، ما هي الأدم؟ الزيت، العسل، الخل، السمن، الإدام يعني تغط فيه هذا. نعم، قال مالك نعمل إدام الخل. نعم، قال ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد. إيه، هذا الآن الفضل، ما يباع إذا كان صنف واحد، ما تبيع اثنين بواحد، لازم مثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. لكن عاد نبقى في مسألة البر والشعير. وأما النسيئة فهذا حتى لو اختلفت الأصناف لازم يدا بيد في الطعام، خاصة حتى لو اختلاف يعني كبير جدا، مدام هذا طعام يطعم ويأكل ويشرب وهذا يأكل ويشرب، لازم يدا بيد إذا تبيع الطعام بالطعام. ترى هذه مسألة خافية على أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يبيعون طعام بطعام مؤجل، الطعام بالطعام لازم يدا بيد، إلا إذا كان موصوف الذمة هذا مختلف. نعم، قال فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، نقطة، وبعدين اثنان بواحد، اللي عنده نقطة يحطها ثنتين، يعني اللي بعدها تفسير، واللي ما عنده الفاء هذه اللي نطقها مالك تكتبوها، فلا يباع، هو يمثل الاثنين بواحد، ما تبيع مد حنطة بمدي حنطة ما يصلح. نعم، ولا مد تمر بمدي تمر، هذه نقطة، مد بمدين من تمر ما يصلح. نعم. ولا مد زبيب بمدي زبيب. نعم. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد. يعني قبل وإن ممكن تكتفوق حتى وإن كان يدا بيد، يعني حتى لو كان يدا بيد لا يجوز، اللي هو اسمه إيش؟ إيه إحنا سميناه 13 صحابي يسموه، 13 صحابي يسموه الربا العجلان، الربا العجلان 13 صحابي يسموه الربا العجلان، الربا العجلان اللي هو صاحب صاعين الآن ما يصلح. نعم. قال إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد. نعم. قال مالك وإذا اختلف ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد. هذا اختلاف الجنس واتحاد المنفعة في الأصناف الستة، موجود في الجدول اللي عندكم، اختلاف جنس واتحاد منفعة، لكن يجوز فيه الفضل ولا يجوز النسيئة. نعم. فبان اختلافه. نعم. قال ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة. ما في واو هنا، هذه تفضيح للقاعدة، لا بأس أو فلا بأس، يا إما بدون ولا فاء، فلا بأس لأنها توضيح. قال فلا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. لازم يدا بيد، لكن عاد عندنا مسألة احنا كنا نأجلها وإن شاء الله نوضح، تحديد الجنس عند المدينة ما هو ينظرون فيه المنافع، ترى هذه مؤثرة في الحكم، تحديد الجنس عند المدينة ما هو، وممكن نقرأ فيه في بعض كلامهم جيد يوضح لك ما هو كيف يفهمون الجنس، كما مثلت لكم مثلا الخبز، هل الخبز نفسه صنف واحد، خبز البر وخبز الشعير وخبز، ولا مختلف باختلاف أصوله؟ لما كان حبا تختلف منافع، فلما انحصرت المنافع في الخبز جعلوه صنف واحد. عند الإمام أحمد الخبز أصناف باختلاف أصوله، فخبز البر غير خبز الشعير غير خبز الذرة غير خبز الدخن، لأن ينظر في الصور. عندهم هم حتى لو قالوا إن الرز، ترى الرز يصير من خبز، حتى لو قالوا الرز صنف والدخن صنف والذرة صنف والبر والشعير صنف، إذا كان خبز صار كل صنف واحد. ليش؟ لأنهم ينظرون في الصنف إلى المنفع، قال خلاص الآن ما دام إن كنت تركت المنافع كلها وخليت الخبز إذن صار صنف واحد، منفعته واحد، وهذا ينبني عليه الخبز بالخبز من صنفين، هل يباع بمثل مثل أو أكثر. عندك السويق نفس الطريق، إذا كان سويق ما دام إن كنت خليت السويق باختلاف أصوله يكون صنف واحد. فنحن سنقرأ إن شاء الله نظرتهم هذه ودقتها وضبطها عندهم، وللثانيين أمرهم واضح باختلاف الأصول. مثلا لحم عند الإمام أحمد، لحم الضان جنس، لحم المعز جنس، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الجواميس إلى آخره. عند الإمام مالك لا، ما خلى اللحوم كلها جنس، خلاها ثلاثة جنس، قال الطيور باختلاف أنواع، بط وزود حمام ودجاج ورومي وحبش كلها صنف، والأسماك ولحوم الماء كلها صنف لأن منفعتها بتقارب، وبهيمة الأنعام كلها صنف. شفتوا الفرق كيف ينظرون لأصنافهم؟ ترى هذه والله نظر دقيق مرة. الآخرين لا، يقولون باختلاف الأصول، يعني ينظرون في الصور، ما دام ان الله خلق هذا وز وهذا بط خلاص يجوز انك تبيع صاع بصاعين او عفوا كيلو بكيلوين، بس يدا بيد، لقول اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا وز وجعل هذا بط وجعل هذا حمام وجعل هذا دجاج، هم يقولون لا، لحم طير، كل لحم طير ما يشتم. واضح؟ كذلك عند الإمام أحمد ما يجوز كيلو غنم لحم غنم بكيلوين لحم بقر، يجوز عفوا يجوز، لأن اختلفت الأصناف. عند الإمام مالك ما يجوز، كل صنف واحد بهمة الأنعام. جيت عند الجزار قلت عندك لحم حاشي ما فيه، عندك لحم غنم ما تلحم تريد لحم، بخلاف لحم السمك ممكنك ما تأكله، لحم الطير في فرق. فهذه المسألة إذا ما اتضحت لك ما تعرف تفتي بأي مذهب. أنت الآن ضبطت قاعة المدينة، بس ما تدري كيف يحدون الأجناس، كيف عاد اللي تأتي خارج الأصناف الست. نعم صلى الله عليه. قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد. واضحة؟ ليش ما تحل وهذيك تحل؟ الصنف الواحد ما يجوز صبرة بصبرة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا، والصبرة بالصبرة ما تحقق فيها المماثلة. أما اللي ما فيه مثلا بمثل يجوز، صبرة حنطة بصبرة تمر يجوز، لأن قال إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. قال: وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأذن فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد. يعني إذا اختلفت الأصناف وبان اختلافها لا بأس بالجزاف، لكن يدا بيد. نعم. قال: فإن دخله الأجل فلا خير فيه. نعم. وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. يعني مثل ما تشتري صبرة طعام بذهب أو بريالات تشتريها بتمر، يعني اختلفت الأصناف. نعم. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا، بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافة، فهذا حلال لا بأس فيه. إيه، لأن هذا ما يشترط فيه المماثلة، ما يشترط فيه المماثلة. نعم. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلا ثم باعها جزافة وكتم المشتري كيلا فإن ذلك لا يصلح. هذه عاد مسألة ثانية متعلق بالغرر، وسبحان الله هذه أيضا تخفى على كثير. يقول مالك: لو صبر صبرة من طعام هو يعلم كيلها، يعلم كم بالضبط كيلو ولا كم صاع، بس باعها على انها صبرة وكتم الكيل، والثاني حسب ان هذا مثله ما يدري، حسب الصبرة فاذا كان احدهم يدري وكتم يعتبر هذا عيب، ويجوز له ان يرد لو كان شهد عليه ولا جاب بينه انه كان يدري عن كيلها وباعها على انها جزاف، يقول هذا عيب، هذا عيب. مثل البيع بالبراءة، البيع بالبراءة إذا كنت أنا ما أدري عن عيب السلعة واشترطت البراءة تنفعني، أما إذا كنت أدري عن عيب السلعة هو. لأن الكيل أضبط وأبعد عن الغرض، لكن سومح في الجزاف إذا كان اثنين ما يدرون وشافه وقلبه وهذا يقدر وهذا يقدر، لكن لو كان واحد ضابط هذا والثاني مو بضابط خلاص صار في غرض في غبنة شوي. نعم. قال: فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدله من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشترين أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. سبحان الله، انقرضوا ولا اللي ينهون عن هذا، يقول في وقته لم يزل أهل العلم ينهون عن هذا. سبحان الله، لو تدقق في هذا تشوف الناس كانوا على شيء وعلماءهم. يعني مثل هذه المسألة كثير من الناس تسهل، أنا أعلم صفات محددة في البيع وهذا ما يدري وبيعها على أساس أن كلنا ما ندري، يعني مو بمعناه أنك لازم الشيء اللي تعرفه بالضبط. هو ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدق وبين بورك لهما في بيع، كل ما كان الواحد أصدق وأنظف وأطهر وما عنده لف ولا دوران وحاطن أخوه مكان نفسه ما في شك أن البركة تنزل. ولو تقرأون كتب السلف بتشوفون عجائب، يوضحون كل شيء، حتى واحد منهم يبيع شاه ويعلمه بالصفات كلها اللي تأثر في الثمن، هم مو بعد حمقى لكنهم يتبرون ورعين. ويوم قف ذكر قال ترى ترجع على شعير تاكله، قال ما خال ذكر لين انه يبرأ نفسه ان كل اللي انا اعرفه يعرفه اخوي يريد البركه. وواحد ثاني طاح له في اعرابي وقال له ترى العبد يبول في الفراش. قال اللي لقى فراش يبول عليه، ما عندنا فرش. نعم. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين. شوف مالك ايش يقول، الخبز جعل الخبز ايش؟ صم، لانه الان منفعته واحد. وش الفرق بين خبز البر وخبز الشعير، خبز الخاله، خبز الابيض وخبز الاسمر؟ في فروق لكنها مثل فرق الصفري عن الخلاص، ولا لا؟ كله خبز، كله خبز، كله قوت، كله يوضع في الخل ولا الزيت ولا السمن ولا العسل. لكن هذا يحب الاسمر، هذا يحب الابيض، هذا يحب الشعير، وهذا يحب الخاله، فجعلها كلها صنف واحد. فيقول ما يصلح واحد باثنين، ولا عظيم بصغير. نعم. قال: ولا عظيم بصغير، يعني قرص كبير وقرص صغير. نعم. إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. إيه، هذه أيضا مسألة انفرد بها مالك وتحتاج إلى نظر. مالك يقول فيه بعض الأشياء نتسامح فيها في طريقة العلم بالمثلية، مثل الخبز مو بلازم أنه بالميزان. الخبز طبعا ما يكال إلا إذا كان فتت وصار بقسمات ولا صار فتيت، لكن الخبز يباع بالوزن، والآن البلدية تشترط الوزن. طيب لو ما فيه ميزان، غير مالك يقول لا ما يتبايعون، خبز بخبز ما يتبايع، لازم ميزان. مالك يقول في الخبز مثلا والأشياء هذه ممكن التحري يقوم مقام الوزن، ويكون إن شاء الله مبرئ للذمة أنه حقق المثلية، يعني يروزه بيده، يشوف حجمه، يشوف ثقله، يشوف كذا، يحاولون أن القرص هذا مقارب القرص الثاني. إذن مالك أدخل في تحديد المثلية المشترطة في الشرع طريقة لتحديد المثلية غير الكيل والوزن، وهو التحري. لكن التحري عنده مو مطلق، التحري إذا عدم الكيل والوزن، لكنه يخرجك من الربا. إذا عدم الكيل والوزن أو ما قدرت تازن يجوز فيه التحري. وقال مالك إن الناس قد يتبايعون الخبز بالخبز في السفر، وما هو بلازم يشيلون موازينهم معهم، من أول الموازين ثقيلة، حديد ولا كفتين، ما لازم في دكان ولا فيه. طيب هم في السفر الآن، وقال ببيعك قرص بقرص مثلا، أنا والله مشتهي الذرة وأنت مشتهي الشعير، أبيع قرص بقرص. نقول طيب خبز بخبز وقرص بقرص يجوز إذا كان عند مالك خبز حول بعض. بقينا في تحديد المثلية، انتهينا من الجنس جينا في المثلية. هم مسافرين ولا عندهم ميزان ولا عندهم شيء، خلاص ممنوع. وهم بعدين أسفار مواجد، والموازين كانت قليلة ترى، مو مثل الحين. من أول يمكن السوق كله في ميزان واحد، ومن أول الوزان مهنة في السوق، يعني الدكاكين ذولا كلهم عندهم واحد يسمونه الوزان، وله أجرة خاصة. تعال يا فلان تبايعت أنا وهذا إنزلنا، تعال كلنا، مو مثل الآن كل دكان فيه ميزان، ما الأمور كانت. فيقول طيب الآن الوزان غايب، الوزان مات، إحنا خلاص ما فيه، خاصة في مثل الخبز. أما مثل الحبوب وكذا يعني التحري فيها يصعب، لكن الخبز التحري فيه يصعب. فهو عنده مسألة المقاصد، مقاصد الشرع يتشممها، ومسألة المصلحة، ومسألة التوسيع على الناس، ومسألة البعد عن ما حرم الله، كل القواعد هذه. فقال إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن إن شاء الله أن يمشي. الله وش يقول في آخر البقرة؟ إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريانة مقبوضة، يعني الله في الآية قبل اشترط الكاتب، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، يعني شدد في الكتابة. طيب لا صرنا في سفر وما عندنا كاتب، قال رهان مقبوضة. كذلك هنا عندنا سفر ولا عندنا ميزان، يقول يتحرى. لكن المسألة هذه عند أحمد الشافعي لا، ما فيها مجال مثلا بمثل، بل أحمد وأظن الشافعي مثله، أحمد أشد، يقول ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. كيف؟ يقول التمر معيار الشرعي هو الكيل، فما تبيع التمر بالتمر إلا كيلا بكيل، فلو بعته وزنا بوزن، وزنا بوزن، يعني حطيت في الميزان وحطيت في الميزان، يقول هذا ما يصلح تمر بتمر. ليه؟ قال لأنه حتى لو كانوا جرام بجرام لكن معيار الشرع الكيل، فقد يكون هذا أكثر من هذا، يمكن هذا أوزن من هذا، ولا يمكن ميزانهم واحد وهذا عدد أكثر، ولا لا؟ واضح كلامه؟ الآن مثلا عصير المانجا وعصير البرتقال في الكيل سوا كلها لتر، هذا مانجا وهذا برتقال، طيب لو تحطها في الميزان المانجا بيازن وهذا خفيف، فالكيل هو حجم معين يملأ والوزن هو ثقل معين. يقول أحمد التمر مكيل ومعيار الشرعي الصاع، فلو بعت تمر بتمر وزنا ما يجوز. ليه؟ قال لأنه ما تحقق التماثل. فإذا التماثل وطريقة تحديد التماثل عند الإمام أحمد دقيقة جدا ويمكن فيها صعوبة. الإمام مالك يقول لا، وزن بوزن كيل بكيل، التحري التحري ليس في كل الأشياء وليس في كل الأزمان، لكنه طريق للخروج من الربا، لأن نحن أهم شيء ضبطنا المقاصد وعرفنا مقصد الشرع وعرفنا كذا، هذا إن شاء الله يعني إذا كان قرص بقرصين في سفر ورازوه وشافوه وشافوها الخبرة قالوا والله إن هذا نفس وزن هذا، لكن هذا بر وهذا شعير، تبادلوا بينهم. ترى البر ثقيل، ما كل واحد يقوى البر، خاصة كبار السن يمكن ثقيل عليه، يبغى الشعير يبغى رز. نعم الوقت في بس هنا مسألة خافنا توتلين، شوف شو يقول هنا، بس يقول هنا وهذا يذكروني فيها الدرس القادم، يقول ولا يجوز عند مالك، شوفوا الفرق بين مالك والشافعي. قال مالك لأن الفعل القبيح عنده كأنه قد شرط وقصده، ومالك لا ينفع عنده القول الحسن إذا كان الفعل قبيح، حتى لو قال تراها بيع إذا كان الفعل قبيح، ولا يضر عنده القول القبيح إذا كان الفعل حسنا. ألا ترى أنه يجيز ما لا يجيز أحد من العلماء غيره، وذلك أن الرجل يقول أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا درهما على أن تعطيني في تلك الدراهم دينار، يقول أبيعك الكتاب هذا ب10 ريال بشرط أنك تعطينيها دولارات ما تعطينيها ريالات، يعني تصرفها لي. فمالك يجوز مع أنه يقول قبيح لأنه بيعتين في بيع وصرف، يقول لأن قصده كتاب دراهم بس يبغى بعملة ثانية، فالفعل حسن والقول قبيح عنده. وأما عند مالك فإنه باع السلعة بالدينار وكان ذكر الدراهم لغوا، يعني أصلا هو كأنه قال أبيعك الكتاب بالدولار، ليش يقول أبيعك الكتاب بالريالات وتعطينيها بالدولار، يقول هذا لغو يسقط. أما الشافعي فإنه لا يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع إلا ما اشترط وذكر بألسنتهما وظهر من قولهما، ترى هذا فرق كبير وهذا مسارين كبيرة. فإذا مالك ينظر في المقاصد، ينظر حتى لو كان الفعل قبيحا والقول حسنا ينظر في الفعل، ولو كان القول قبيحا والفعل حسنا ينظر في الفعل. يقول الشافعي ألم تجمعوا على أنه لو قال أبيعك هذه الدراهم بدنانير بعد سنة وش حكمها؟ حرام أبيعك. وإذا قال أسلفك هذه الدراهم وتردها بعد سنة يجوز. فقال الشافعي طيب هنا الآن نفس الصورة، ولكن لما قال أبيعك وأسلفك تغير الحكم نهائيا. نقول الشافعي لا، هو نفس الصورة لكن هذا بيع وهذا إحسان سلف، وله كلام هنا جيد على حتى على الغرر عند الشافعي ومالك المقارنة بينهم. يكفي هذا، لا باقي مسألتين بعد الأذان حتى نقف عند باب. نعم أقرأ بس المسألة هذه لأنها تابعة ونقف عند باب. نعم الله عليك. قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصع من عجوة، حين قال لصاحبه إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه. تذكر المسألة هذه في الدرس الماضي، إن قلنا له الصاع والصاعين ما يجوز، حط حشف، حط التمر الجيد ومع صاع حشف حتى يأخذ فرق الجودة، يأخذ فرق الجودة. نعم قال وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. إذن هذه حيلة ليأخذ فرق الجودة. هو لا بيع زبد بزبد، بيع لبن بلبن، لا تدخل معه شيء، أو بيع بالدراهم مرتح، حنا ما ضيقنا عليك، حنا نأمرك بالساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيع الجمع بالدراهم وفعل بالدراهم ما تشاء. أما تبي تبيع زبد بزبد وبتدخل لبن مع الزبد حتى تأخذ فضل الجودة، هذا ما يجوز. نعم. قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. وهذا أيضا مسألة أيضا يفارق فيها مالك غيره. هذا دقيق مطحون وهذا حب، نفس الجنس لكن هذا دقيق وهذا حب، عند الإمام أحمد ما يصلح لأنه ما تحقق فيه المماثل، ولا لا؟ لأن الحب يعني الآن هذا كله بر بر انتهينا، هو نفس، لكن الآن هذا الصاع مليته حب وهذا الصاع مليته دقيق، نفس النوع بس هذا حب وهذا مطحون، أيهن أكثر؟ هذا المطحون أكثر، هذا أكثر لأن الفراغات اللي بين الحب هنا اختفت فبيأخذ أكثر. والدليل إن هذا الصاع نفسه لو طحنته نزل شوي ما تحقق المماثلة. مدام مالك يجيز التحري في بعض الأصناف هذه يمشيها، يقول لا بأس به. وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. وذلك عندي في نسخة، وذلك إذا أخلص الدقيق وباعه بالحنطة مثلا بمثل. نعم، يعني جعله دقيق خالص وحنطة خالصة وباعه مثلا بمثل، يعتبر أن فرق الطحن هذا يسير. نعم. صلى الله عليه. قال ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق. حين جعل. قال حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح. نفس ما سجد. أما لو كان نصف الصاع بر ونصفه مطحون هو يبغى يأخذ فضل الجودة، هذا يقول ما يصلح. إذن هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة الدقيق بالحب أو الحب السويق أو الحب الخبز، وسنقرأ إن شاء الله اللي عند أحمد حتى يتضح الفرق. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. هذه مسائل ربا ومسائل ميسر ورحمة الله العلماء.